الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب رسالة ابن أبي زيد. المقدمة منها على وجه الخصوص، وكنا قد تطرقنا في المجلس الماضي إلى جملة من القواعد العامة في تناول مسائل الاعتقاد بالدراسة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى مع أول وباكورة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، حيث يقول رحمه الله ورضي عنه: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة أو من واجب أمور الديانات. قال: ما يعتقد في الذات الإلهية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. من ذلك، ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى ابتداء إضافيا، بمعنى أن لها تعلقا بما قبلها، الجار والمجرور متعلق بما سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى، حينما أشار إلى ما يجب على العبد أن يتعلمه ضمن ما قدم به في أول المقدمة. يعني حينما تكلم عن ضرورة تعلم المرء ما يتعلق بأمور الفقهيات العملية، أشار عقبها إلى أن مما يفترض أن يتعلمه من باب أولى وأعظم هو ما يتعلق بالواجبات المفروضة قولا وعملا على المكلف، ومنها ما يتعلق بأمور العقيدة. ولذلك قال: من ذلك، أي من ذلك المفروض على العبد تعلمه قولا وعملا، الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب المقصود به ما يقع في القلب من الإقرار بوحدانية الله عز وجل وبطلان كل ما سوى الله تبارك وتعالى من المعبودات. والإيمان في أصل وضعه يطلق على معاني، منها التصديق ومنها الإقرار، ويتوافق معناه الاصطلاحي، يعني عند علماء أصول الدين، أي عند علماء الاعتقاد، أن الإيمان هو الإقرار على المختار، يعني على ما يختاره المحققون من أهل العلم، أن الإيمان هو الإقرار. والإقرار في الحقيقة فيه معنى التصديق وزيادة، وهذه الزيادة هي الإذعان والقبول، بمعنى هو تصديق مع إذعان وقبول والتزام بمدلول المصدق به. من ذلك الإيمان بالقلب، وهذا فيه إشارة إلى أن محل الإيمان هو القلب، أي محل التصديق والإقرار هو القلب. ويستفاد أيضا من هذا أن الإيمان وما يتعلق بأقوال القلب وأعماله عموما هي الأصل، وهي التي ينبغي أن تقدم قبل تعلم الفقهيات من المسائل العملية، ولذلك قدم رحمه الله تعالى لمسائل الفقه بهذه المقدمة المتعلقة بالاعتقاد، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب أعمال الجوارح على سلامة القلب وصلاحه، قال: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. العناية بإصلاح القلوب كبناء الأس، والعناية بإصلاح الأعمال الظاهرة هو كالبناء على هذا الأساس أو الأس. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار إلى أن القلب ملك الجوارح، أن القلب ملك الجوارح، بمعنى أنه قائدها، فإذا صلح واستقام صلحت سائر الجوارح وصلحت أعمالها. قال: والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. وقول المصنف رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له، هذا هو مضمون التصديق والإقرار بالقلب والنطق باللسان، بمعنى هذا هو الموضوع الذي نؤمن به ونقر به وننطقه بألسنتنا، وهي شهادة التوحيد، وحدانية الله عز وجل. والنطق باللسان إشارة إلى أنه لا يصح الإيمان إلا بالنطق، لا مجرد المعرفة بالقلب كما تقول بعض الفرق الضالة، مجرد المعرفة بأن يعرف أن الله واحد بقلبه دون تصديق ولا إقرار. بعضهم كالجهمية يسمون هذا إيمانا، وقد اعترض عليهم بأن على هذا المعنى يكون أيضا إبليس مؤمن باعتبار أنه عارف بوحدانية الله عز وجل. ولهذا فإنه لا يكتفي المرء ولا يكتفى في الحكم بالإيمان على ما في القلب، وإنما ينبغي أن يصحبه أيضا النطق باللسان. فعلى المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حتى يصح إسلامه، وطبعا هذا شرط في القادر على النطق، ومن لم يكن قادرا على النطق فإنه يتحقق في حقه هذا الشرط بأدنى من ذلك مما يقدر عليه، يعني فإن كان قادرا على الكتابة فإنه يكتبها، وإن كان قادرا على الإفهام بالإشارة فإنه يفهم بما يقدر عليه من المسائل التي تترجم هذه الشهادة وتبرزها، لأن الشهادة معنى الشهادة أصلها مقر به مصدق به في القلب، ينبغي أن تظهر بالنطق باللسان وكذلك بالعمل بالجوارح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالإيمان من حيث هو، من حيث حقيقته في الشرع، هو اعتقاد في القلب، وهو نطق باللسان، وهو أيضا عمل بالجوارح والأركان أي بالأعضاء. أن الله إله واحد لا إله غيره إشارة إلى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وهذه الشهادة قد تضمنت ركنين أساسيين، الركن الأول يتعلق بالنفي والركن الثاني يتعلق بالإثبات، واجتماع النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد. والمقصود بالنفي هو نفي كل ما سوى الله عز وجل في أن يكون مستحقا لشيء من العبادة أو الألوهية. وهذا مدلول الشطر الأول من الشهادة، لا إله. لا إله أي لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله عز وجل. فكل الآلهة وكل ما أُلِّهَ من دون الله، سواء من البشر أو من الجن أو من الملائكة أو من سائر المخلوقات، فإنها آلهة باطلة. إنها آلهة باطلة، يعني وإن كانت تسمى آلهة باعتبار ما صرف لها من أنواع العبادة أو من بعض أنواع العبادة، إلا أنها باطلة. ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنه هو العلي الكبير. لا إله إلا الله، فهذا الركن الثاني وهو الإثبات إلا الله. يعني الإنسان ينفي العبادة عن كل، أو استحقاق العبادة وأحقية الألوهية عن كل ما سوى الله، ثم يثبتها حصرا وقصرا لله عز وجل الواحد القهار. وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي شهادة التوحيد، وحقيقة الاستمساك بها هو ما جاء في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت أي يعتقد أن لا أحقية لأحد أو لشيء بالألوهية والعبادة إلا الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت يعني ينفي استحقاق العبادة عما سوى الله، ويؤمن بالله أي يثبتها حصرا وقصرا لله عز وجل. على هذا المعنى وهذه الصفة تثبت شهادة التوحيد. قال: ولا شبيه له ولا نظير له. والشبيه، والشبيه المقصود به المماثل من بعض الوجوه، والنظير هو المماثل من جميع الوجوه. ومن مترادفات النظير المماثلة. ووجه الخلاف بينهما كما بينا: الشبيه ومن يماثل في بعض الأوجه بعض الأبواب، ولكن النظير هو المتساوي في جميع الأبواب أو أغلبها. ولذلك جاء التكرار أو عطف النفي، عطف نفي النظير على الشبيه: ولا شبيه له ولا نظير له، إمعانا في نفي كل مماثلة بأي وجه من الوجوه، سواء كانت مماثلة نسبية أو جزئية أو مماثلة كلية مطلقة أو مطلقة. ولا شبيه له ولا نظير، يعني مع الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل واستحقاق العبادة وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، إنه ينبغي للمرء أن يعتقد أن ذات الله جل جلاله لا تشبهها الذوات، وأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبهها الصفات، وأنه ليس له شبه لا في ذاته ولا في أوصافه سبحانه ولا في أسمائه، وكذلك لا نظير له لا مماثل له لا في الأسماء ولا في الصفات، ومن باب أولى لا في الذات. ثم قال رحمه الله: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. وهذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى مواصلة في بيان معنى نفي الشبيه والنظير، وبيان معنى الشهادة لله بالوحدانية، وهو أن منها أن ينفي عن الله عز وجل الولد والوالد، وهذا من صلب معاني التوحيد، وقد جاء بسورة مستقلة وهي سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما كانت هذه السورة مخلصة لله عز وجل في بيان أعظم حق له، وهو استحقاقه للعبادة وحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإنه كان لها الأجر العظيم بتلاوتها وقراءتها. ولذلك جاء في الخبر الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وكونها تعدل ثلث القرآن إنما هو في الجزاء والثواب لا في الإجزاء والإسقاط والإبراء. يعني من قرأ سورة الإخلاص فكأن فله أجر قراءة ثلث القرآن لما فيها من الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. ولا ولد له ولا والد له، هذا إشارة إلى توحيد ربوبيته سبحانه. ذلكم أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة أقسام ثلاثة، وهذه الأقسام إنما حررت بعد استقراء النصوص الشرعية، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والمقصود بالربوبية هو أن يفرد الله عز وجل ويوحد في مقتضيات الربوبية، أي بكونه رباً، والرب هو القائم على الشيء بالتربية والاهتمام. ومن مقتضيات الربوبية الملك والملك والإحياء والإماتة والرزق والتدبير. توحيد الربوبية معناه إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، أي أن نعتقد أن لا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمر من السماء إلى الأرض إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله عز وجل. هذا معنى الربوبية. ومعنى توحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل بأفعالنا، يعني الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه من الرزق والخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما تقدم. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن التي تبذل على وجه القربة والعبادة لله عز وجل، يعني ألا نصلي إلا لله عز وجل، ولا نصوم ولا نحج ولا نخاف ولا نرجو إلا الله عز وجل. فكل أفعال الإنسان مما يبذل على وجه التقرب والطاعة، سواء كان قولا أو فعلا، فإنما يفرد به ربنا تبارك وتعالى، وليس لغيره شيء فيه. ولا ولد له ولا والد له كما قل، ولا صاحب له ولا شريك له. إذن هذا توحيد الربوبية، وقد قطع الله عز وجل دابر الشرك باعتقاد أن يكون مع الله عز وجل مصرف في هذا الكون، ومن يستحق أن ينسب له شيء من الربوبية ورعاية أمر الخلق وتدبير شؤونهم. ولذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يملك الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يملكون مثقال ذرة على سبيل الاستقلال، يعني لا أحد سوى الله عز وجل له شيء يملكه في هذا الكون، ولا وليس له شرك، أي ليست له مشاركة، يعني لا يملك لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة، أي يشارك الله عز وجل في شيء ما، وليس له يعني أن يكون معينا، ظهيرا بمعنى معينا، يعني لا يملك استقلالا ولا يملك مشاركة، وليس هو معين لله عز وجل في شيء من أمور الخلق، وأيضا لا دخل له في الشفاعة إلا إذا شهد بالحق بوحدانية الله عز وجل وعمل بما أوجب الله تبارك وتعالى، وأذن الله عز وجل في أن يكون له شفاعة. فالأمر كله راجع لله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك ما يبذل من بعض الجهلة، يعني من شيء من العبادات أو الاعتقاد في أن بعض الأموات لوجاهته أو مكانته أو عبادته العظيمة أن له شيء من تصريف أمور الكون، أو أنه يملك مع الله عز وجل، أو أنه يقدر بعض التقدير أو شيء من هذا القبيل، فإنه أو يرزق مع الله أو يشفي المرضى وغير ذلك من الأمور، فإن هذا شرك والعياذ بالله في شيء من أبواب الربوبية. وقد نفى الله عز وجل هذه المقتضيات، مقتضيات الربوبية، عن كل ما سواه سبحانه عز وجل. وكذلك جاء في القرآن نفي أن يكون لله عز وجل ولدا أو صاحبة، والصاحبة المقصود بها الزوجة، ونفي الصاحبة يتضمن بالتبع نفي الولد من باب أولى. نفي الصاحبة يتضمن نفي الولد من باب أولى، باعتبار أن الولد لا يكون إلا من المرأة. لذلك حاججهم ربنا عز وجل ممن دعا أن لله ولدا بمثل ذلك. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. يعني كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ تعالى الله عز وجل عما نسبه إليه الأفاكون من النصارى واليهود وغيرهم. فالله منزه عن الولد لأنه منقصة في حق الله عز وجل، وإن كان كمالا في حق البشر. وأيضا منزه عن الوالد، فهو المستقل بنفسه جل جلاله، وهو واحد أحد فرد صمد، أي جميع الخلائق تحتاجه ولا يحتاج أحد من خلقه سبحانه. قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وهذه إشارة إلى الأزلية والآخرية، أو ما يطلقه البعض ويطلق عليه القدم، وأن الله عز وجل لا مبتدأ له، لأن مثل هذه الحدود إنما هي حدود المخلوقات، والله عز وجل منزه عن ذلك. فأوليته ليس لها ابتداء، وآخريته ليست لها انقضاء. فالله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما جاء في سورة الحديد، أي هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. ظهر بمعنى العالي، والباطن أي بمعنى القريب، وإشارة فيه إشارة إلى المعية. قال: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ أي لا يصل. والكون هو الجوهر والحقيقة، حقيقة الشيء وجوهره ومنتهاه وغايته. لا يبلغ كنه صفته أي لا يبلغ حقيقة الصفة وجوهرها وغايتها ونهايتها الواصفون. والمقصود بكنه الصفة هنا هو الجمع بين أمرين، وهو حقيقة المعنى وكذلك الهيئة والكيفية. هذا كله يطلق عليه الكنه، ولذلك نفاه المصنف فقال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. مهما الواصفون بمعنى من وصف الله عز وجل، وإشارة إلى سائر الخلق، لا يبلغون وصفه على جهة الحقيقة والكيفية معا. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. وهذا فيه نفي للإحاطة بأمر الله عز وجل. أو والمتفكرون هم الذين قد أعملوا فكرهم في ذات الله عز وجل وصفاته. فالمتفكر في ذات الله لا يمكن أن يحيط بها، والمتفكر في صفاته أيضا لا يمكن أن يحيط بها. وغاية ومنتهى العلم فيما يتعلق بالصفات هو أن يعلم حقيقة المعنى مما أورده الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يمكن للبشر وليس لهم سبيل أن يعرفوه. وهذا فيه إشارة إلى أن مبحث الأسماء والصفات إنما هو مبحث توقيفي، لا دخل لاجتهاد عقل الإنسان في الإحاطة به والعلم به، وإنما العلم بصفة الله عز وجل يتوقف وجوبا على ما ورد بالنقل أو السمع، سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل. ويعتبر المتفكرون بآياته، إن شاء الله تعالى نرجئها إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى، حتى لا يطول بنا الوقت، فإنها قد تضمنت قاعدة جليلة في هذا الباب، من أحكمها فإنه يحكم باب الأسماء والصفات. وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونزيدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في القول والعمل.